عايز اقول اللي متجوزين بقى، بالله عليك وانا بكلم النهارده الزوج والزوجه، النهارده بقى عايزه النهارده يعني يومها الليله ليلتها زي ما بيقولوا، يعني تدلع براحتك تتكلمي براحتك النهارده، النهارده ليلتك والليله اللي جايه برضه بتاعتك، وفي ليلتين تانيين بقى يعني اتمنى برضه تسمعهم، لان هنتكلم بقى عن ايه، عن حقوق الزوج هو كمان. فاكر حضرتك اخر مره قلت فيها لزوجتك انا بحبك؟ قول لي مش فاكر. اقول لك خلي الاجابه دي بعد الفاصل، فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، سؤال بيخطر على بال ناس كتيرة جدا وبيحبوا يسألوا السؤال ده ويقولوا نفسنا نعرف إيه السبب، هو ليه المشاعر ولهيب المشاعر بيخمد بعد الجواز بحوالي شهر أو شهرين ويبتدي ينطفئ ليه؟ يعني تلاقي مثلا الواحد لسه متجوز جديد ويعني يا دوب مخلص شهر العسل كما يقولون يعني، تمام، ولسه بقى هيبتدي يرجع شغل بتاعه، شغل بتاعه من 8 مثلا لساعة 2 الظهرية، يروح الساعة 8 الصبحية 9 بالظبط تلاقيه عايز يعمل استئذان عشان يرجع يشوف الوزة او القطة، يعني فاهم ازاي حضرتك، وبعدين ويبقى سعيد جدا ويرجع البيت ويعني والزوجة في منتهى السعادة، هو سعيد جدا وسامحيني حضرتك اتأخرت عليكي 3 ثواني او 10 ثواني، وبعد شهر او شهرين من رجوعه للشغل تبص تلاقي نفس الشخص داخل للمدير بتاعه يقول له سعادة الباشا بعد اذن حضرتك ما فيش عندك بعثة لاستراليا او كوالا لامبور عاد فيها 50 وجه، يعني فتلاقي الموضوع ايه بدأ يعني ينزل مرة واحدة بشكل غير عادي. ايه السبب في خمود المشاعر وذهاب الاحاسيس ديت والحب بيبتدي ينزل مرة بعد مرة؟ ولذلك سبحان الله هو ربنا قال وجعل لهم ايه مودة ورحمة، ربنا جعل بين الزوجين مودة ورحمة، المودة هي الحب والرحمة معروف ايه الرحمة، وليه خلى مودة ورحمة؟ عشان لو المودة قلت وشيء طبيعي انها ممكن تقل وممكن تزيد وهي خاضعة لمتغيرات الحياة اللي هو عايشها ومدى قربه من ربنا ومدى قربها من ربنا، حاجات كتيرة جدا والمعاملة والاحاسيس اللي ما بينهم والتعود والمعيشة مع بعض، فإن ذهبت المودة أو ذهب جزء من المودة تبقى الرحمة ويبقى الاحترام ويبقى الألفة والتعامل الطيب ومراعاة المشاعر والأحاسيس اللي كتير من الناس مش قادرين يحافظوا عليها ومش واخدين بالهم إن حتى لو الحب قل ولو بعض الشيء ده مش معناه إن الحياة انتهت بين الاتنين، شيء طبيعي خلاص عايشين مع بعض، ولو إن أنا في اعتقادي إن الزوج والزوجة بيوصلوا لمرحلة مع بعض من كتر ما عايشين مع بعض وبيعزوا بعض جدا إن ممكن لهيب المشاعر والحب المتوهج ده يقل، لكن بيستبدل بحاجة تانية جميلة جدا إن هما أصبحت عشرة، أصبح الزوج والزوجة كأنه واحد مع أخته، مش في التعاملات لأ في الحياة نفسها، خلاص أصبحت حتة منه هو حتة منها، لدرجة إن فعلا بتحس إن هي أخته وهو أخوها، يعني بيوصلوا لمرحلة إن ما ينفعش واحد يطلق أخته وما ينفعش أخت تطلب من أخوها إنه يطلقها، عارفين أنا قصدي إيه؟ قصدي إن هما بيصبحوا كالجسد الواحد، حاجة واحدة ما ينفعش إن هما يفترقوا أبداً أبداً، إلا إذا كانت الزوجة أخطأت في أمور معينة أو الزوج أخطأ في أمور معينة استحالت معاها الحياة، ده موضوع تاني، لكن أنا بتكلم عن حتة المشاعر ليه بتغيب وليه بتقل؟ أنا هقول لك النهاردة شوية وصفات تعمل عند حضرتك كده ريفريش كده للمشاعر، يبقى عندك انتفاخ في المشاعر وتورم في الأحاسيس، عايزك إن شاء الله مرة تانية ترجع كده المشاعر بتاعتك تبقى عالية جدا. أنا النهاردة أو ليلادي والليلة اللي جاية إن شاء الله هذكر لكم 1300 وصفة في كيفية عودة الحب بين الزوج والزوجة وكيفية إسعاد الزوج لزوجته. 1300 كتير؟ كتير صح؟ طيب نشيل السفرين ونخليهم 13 بس. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول وصفة أو أول حاجة يعملها الزوج عشان يسعد زوجته، أول حاجة عارف يعمل إيه؟ هتقول يمكن عنصر غريب بالنسبة لك شوية لكن هو ده الصح، الاستعانة بالله. صدقني يا أخوي وحبيبي أنت مش هتقدر تسعد زوجتك إلا لو ربنا أعانك أن أنت تسعد زوجتك. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. تعلم ان نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو القادر انه يخلي الزوجه دي ترضى باقل القليل وتسعد باقل مجهود انت بتبذله معاها بفضل الله يخليها سعيده جدا، وممكن لو واحد تاني بعيد عن ربنا مهما عمل ومهما جاب لها، وبنسمع الكلام ده من كتير من الازواج بيقول لك يا اخي سبحان الله مهما جاب لها ما بيتمرش ومهما عمل معاها ما فيش حاجه لا تحمل جميلا ابدا، تقول له ما شفتش منك خير ابدا سبحان الله. ليه؟

كنت انا قبل ما اتجوز كان ربنا هديني، مش عارفه ليه لما اتجوزت قطعت الصلاه فتره. وبعد كده جيت في يوم اتفرجت على حضرتك في قناه الناس برنامج فضفضه. نعم. والله العظيم فضلت ابكي جامد جامد لحد ما ربنا الحمد لله رب العالمين اتنقذت وربنا هداني لنعمه الاسلام وكده. بس يا شيخ انا بواجه مشكله دلوقتي صعبه، يعني دي اصعب مشكله بتواجهني. نعم. جوزي مش بيصلي، وتاني حاجه عنده اي عنده يعني اي رزق ليه مش مقتنع ان الرزق ده من عند ربنا، ده من جهده. تاني حاجه يعني انا حاسه ان هو مش يعني دايما الخلافات بيننا على اسهل الاسباب، بس انا بحاول ان انا اتجنبه. نعم. يعني ايه افضل اقول يا رب يعني ده ابتلاء، انا عارفه ان ده ابتلاء من ربنا، بس نعم. مش عارفه انا اعمل معاه ايه. مره يعني افضل اقول له طب قوم نصلي الفجر، يعني ده الركعتين دول يعني الرسول بيقول خير من الدنيا واللي فيها، نقوم نصلي الفجر، يقوم يقول لي انا تعبان، انا جاي من الشغل تعبان. طيب السؤال واضح المؤمن حاضر عينيا حاضر حالا. كم سؤال بس؟ كم سؤال تفضل. عايز اعرف المسلسلات الدينيه. نعم. حرام ولا حلال؟ طيب حاضر. وايه صلاه الشفع والوتر دي؟ حاضر يا ليلى حاضر. ومعلش قنوات الاطفال اللي هي بتجيب اغاني عن الاطفال وكده حرام؟ حاضر يا ليلى حاضر. انا طبعا سامحوني يا جماعه، عايز اغلب الاسئله عايزين نخليها ايه، ربنا يبارك فيكم، عايزين نخليها في موضوعنا في موضوع البيوت والزواج وكده، ربنا يبارك فيكم يا رب. الاخت دعاء من مصر، ونكمل بقى مع منى السلسله. السلام عليكم اخت دعاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. اتفضلي. كنت عايزه يعني كان فلوس كده معايا في الارض. انا الصوت بيقطع يا اخت دعاء، مش سامع حاجه خالص حقيقه. مش عارف الصوت بيقطع خالص يا شريف. طيب طيب في اتصال ولا طيب اخت مؤمنه ربنا يبارك فيكي، انت بتقولي الزوج ما بيصليش، عايزين نقول حاجه صغيره خالص. هو الايه بتقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. اصطبر هي وان كان الاصل الحديث خاص بالزوج، ولكن برضه ممكن ينطبق على الزوجه. عايزين نقول ذكري بالله باللين وبالرحمه، واصبري عليه شويه، وخلي اهله يكلموه، وخلي حد من حبايبه قوي يكلمه، لو ليه اخت من اخواته بتحبه وبيحبها خليها تكلمه، خلي ولادك لو كان في ما بينكم اولاد الابن يتدلل عليه او البنت تتدلل عليه، وتعالى يا ابي عايزين نصلي مع بعض لحد ما ربنا يكرمه ويهديه، وادعي له وكتري من الدعاء. اما لو استمر على انه رافض الصلاه تماما وبينكر فضل ربنا، واضح من كلام حضرتك ان هو حتى بينكر ان الرزق ده من عند ربنا، دي النظره القارونيه، قال انما اوتيته على علم عندي، فان استمر على هذا فموضوع حاجه ثانيه خالص بقى، فحكم من اهليه وحكم من اهليه، وان استمر على ذلك فيعني ربنا يكرمك بزوج افضل منه ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب الاخت بوسي محمد بتقول رجاء فضيله الشيخ الدعاء لي بالهدايه والدعاء لابي بالهدايه، ربنا يهديكم ويحفظكم يا رب، وربنا يبعد عن بيتنا الشيطان وسط احوالنا ويبعد عنا المشاكل، والدعاء لي بصلاه الفجر ان ربنا يرزقني نقاب، ربنا يرزقك يا رب العالمين خيرات الدنيا والاخره ان شاء الله. الاخت ابتسام نور، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مشكورين على برنامجكم الرائع، المرجو الدعاء لي بالزوج الصالح، ربنا يا رب يرزقك ويرزق كل اخواتي اللي قاعدين قدامي دلوقتي بازواج صالحين. نور الدين مختار، انه احبك في الله، ومن فضلك اريد توضيح بشان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يحث فيها على التزوج من البكر، وهل تفضل على المطلقه المتدينه؟ خد بالك اخويا حبيبي، هو النبي عليه السلام كون ان هو يعني اوصى او استحب لنا ان نتزوج من البكر، الا ان النبي عليه السلام وضح لنا الاجر العظيم جدا لمن يتزوج ارمله تعول اطفالا ايتاما، فالنبي عليه السلام يعني يقول الساعي على الارمله والمسكين كالقائم بالليل وكالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الصائم، فالنبي عليه السلام بيوضح ان لباسها على ارمله عندها اطفال يتامى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا، يعني في الجنة مع النبي عليه السلام. أظن ده يوضح قد إيه الأجر العظيم والكبير لمن يتزوج واحدة عندها أطفال يتامى، يا حبذا لو كانوا يتامى أبوهم ميت ولا حاجة إلى غير ذلك. لكن النبي عليه السلام موضح في مسألة تانية، إن لو هي كانت بكر فالأفضل ليك أنت كحظ نفسك أنت إنك تتجوز واحدة بكر، يعني لم يمسها إنسان قبلك، تكون هي ولاءها كله ليك وحبها كله ليك، شيء جميل جدا. أما لو قررنا بين الأجر فالأجر طبعا بيبقى عظيم جدا في إكرام واحدة أرملة. طب معانا تليفون، السلام عليكم. مين معانا؟ سجيف. استاذ احمد من ايطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد. ازي صحتك؟ الله يبارك فيك، ربنا يعزك. انا بعد اذنك في سؤال لحضرتك. قول لا اله الا الله، اتفضل تحت امرك. لا اله الا الله، في واحد قال لزوجته هو منفعل وزعلان بشده. اه. قال لها انت حارم. انت ايه؟ انت حارم، حارم علي يعني. حارم، اه نعم. اه. طيب. ايه يعني الكفاره وايه اللي جامل يعني؟ هو لو كان يقصد بكلمة انت حارم يعني قصده يقول انت طارق، فان كان غضبان الغضب بيختلف يا جماعة من غضب لغضب، خدوا بالكم مش كل غضب يا استاذ احمد، مش كل غضب، والسؤال طبعا واضح هقول لحضرتك اوضحه لك، مش كل غضب يقع في الطلاق ومش كل غضب لا يقع في الطلاق. هم العلماء قالوا ايه؟ قالوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. يعني إيه الإغلاق؟ إن ينغلق العقل، وصل الرجل لمرحلة من الغضب لدرجة أنه بعد ما طلق، فلما قالوا له إزاي تطلق زوجتك قال لهم ما حصلش، والله ما حصل، أنا ما طلقتهاش. في الحالة دي الطلاق لا يقع لأن حصل إغلاق لدرجة أنه مش فاكر أنه طلق. أما لو كان غضبان مجرد الغضب اللي هو انسان ثائر متضايق و بيقع الغضب لانه ما دام انه مدرك ومستحضر نيه الطلاق فبيقع الطلاق في هذا الوقت، والله اعلم. استاذ علاء من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا، بارك الله في حضرتك على هذا المواضيع المباركه الجميله. الله يحفظك ويبارك فيك. والله يا شيخ انا ليه عندك سؤال، عايز اعرف الحديث ده صحيح ولا لا، اللي هو الروى عن ابن عمر، يعني الحديث هو عن ابن عمر ان ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق. رواه ابن ابي داود في السنن وابن ماجه وصححه الحاكم في المستدرك. هو الحديث لا يصح، الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ائمه اي نعم، لكن خد بالك من حاجه اخويا حبيبي، الحديث عايز تعرف هو اذا كان صحيح ولا غير ولا ضعيف، ارجع للسلسله الصحيحه والسلسله الضعيفه للشيخ الالباني، وارجع للصحيح الجامع وضعيف الجامع، هتلاقي الحديث ده موجود في ضعيف الجامع ابغض الحلال الى الله الطلاق، والحديث ضعيف. وطبعا الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه كان امام العصر في مساله علم الحديث وعلم الرجال والتصحيح والتضعيف، ربنا يرحمه رحمه واسعه ويجعلها في ميزان حسناته. وان كان المعنى صحيح، المعنى صحيح ان فعلا ان مساله الطلاق ديت من الاشياء التي لا يحبها الله عز وجل. ليه؟ لانها بتفرق الاسره المسلمه وبتشتت الاولاد وقد تدمر حياه الزوج وحياه الزوجه وحياه الاولاد، لكن نص الحديث نفسه لا يصح. زي ايه يا جماعه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعامله، الحديث لا يصح. حديث عشان ننسب الحديث للنبي هو لا يصح رفع حديث زي النبي عليه السلام، لكن معناه صحيح. معناه ايه؟ صحيح. طيب مين معنا الشيء؟ أم عبد الله من السودان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. والله يا شيخ محمود أنا عندي مشكلة بس سريعة الحياة الزوجية لكن حاسة شوية. ربنا يسترها. أنا متزوجة لي 11 سنة. اتفضلي يا ماما. متزوجة لي 11 سنة وزوجي بعد 9 سنين من الزواج اتزوج واحدة ثانية. بعد 9 سنين من الزواج راح يتجوز واحدة ثانية. أيوه نعم. فالحكاية دي عملت لي حالة نفسية جدا. نعم. فبقيت يعني نرفز على طول واخلاقي ضيقه. نعم. طب انا هقول لك حاجه. والله عارف اعمل شنو يعني. هقول لك يا ام عبد الله، هقول لك انا حاجه حلوه قوي. عايز اقول يا جماعه اي زوجه، اي زوجه في الدنيا ابتليت بان زوجها اتجوز عليها، طبعا ده يعتبر بالنسبه للزوجه بيعتبر بلاء كبير، ان هي بتعتبره بلاء، وان كان الشرع اباح للزوج انه يتجوز مثنى وثلاث ورباع، لكن عايز اقول ان الزوجه بتعتبر ده ابتلاء شديد جدا بالنسبه لها. انا عايز اقول حاجه، عايز اقول لكل زوجه نصيحه، ما تخليش حياتك الزوجيه واقفه على ان الزوج ده يبقى ليك لوحدك، والا لو حصل انه اتجوز واحده ثانيه يبقى انا حياتي اتهدمت من الالف للياء. انا عايز اقول لكل اخت مسلمه قاعده قدامي، اشغلي نفسك بالله واشغلي نفسك بهدف معين يقربك من ربنا ويخلي حياتك كلها بفضل الله يعني مليانه بالحب والخير. و انا بعيز يعني بنبسط جدا لما الاقي اخت مثلا مشغوله بموضوع تحفيظ قران، بموضوع طلب علم، بموضوع دعوه الى الله، بموضوع عمل جمعيه خيريه، حاجه معينه، بحيث لو الزوج عازم بالله مثلا يعني هي تاذت بان هو اتجوز عليها

انا معمول لسحر، انا مش عارف محسوده، عايزين نقول ان احنا ان ده رزق ولو ربنا مقدره هيكون، وقد يكون اللي تقدم لك ده ما يناسبكيش، وانت ان كنت شايفه الصوره انه يناسبك ممكن يكون ما يناسبكيش، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يخبئ لك مكافاه عظيمه جدا لعل وعسى يتقدم لك واحد احسن من كل اللي فاتوا. فسال الله من فضله وكتري من الاستغفار. ربنا يبارك فيك يا رب. لان مين الاستاذ نبيل من فرنسا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا سليمان. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه. أنا عندي سؤالين. اتفضل يا أستاذ نبيل. أنا متزوج منذ شهر. ما شاء الله. وعندي زوجتي، هل تستطيع الخروج عليك عندما تعمل الكحل في عينيها؟ معلش ما فهمتش. عن نوع هي تريد العمل، تريد فعل الكحل في عينيها؟ عايزة تعمل كحل في عينيها وهي خارجة يعني؟ وهل تستطيع الخروج عليك مع هذا أو لا؟ لا يعني عايزة تحط كحل في عينيها وتخرج بيه صح كده؟ نعم أجل واحد. هو طبعا أستاذ نبيل ربنا يبارك فيك موضوع ال عندي سؤال آخر. السؤال الثاني حاضر تفضل. عندي زوجتي، هل تستطيع أن تقبل إخوان إخوان إخوان أبي الأب تاعي؟ هي عايزة تقبل إخوان أبيك؟ هل تستطيع أن هذا حلال أو حرام؟ هل تستطيع أن تقبل إخوان أبي؟ اللي هم أعمامك يعني؟ صح كده؟ اللي هم أعمامك يعني؟ هو أعمامي من أجل واحد. أستاذ شريف هو قصده إعمامه صح كده؟ طيب أستاذ نبيل حاضر. أستاذ نبيل سؤال واضح حاضر. يبقى أول حاجة الموضوع إن هي هل يجوز إن هي تحط كحل وتخرج؟ طبعا ده من التزين المحرم، الكحل والحاجات التي تزين العين وتحدد جمال العين هذه لا تكون إلا للزوج، الزوج عشان هو اللي بيستفيد او ينتفع او يسعد برؤيه الزوجه وهي بتتزين ليه. اما ان هي تتزين وتحط الكحل وتحط مكياجات معينه وتخرج فهذا لا يجوز ان المراه تتزين وتتعطر او تعمل اي حاجه وتخرج بها في الشارع. اما حته ان هي تقبل اعمام الزوج فهذا ايضا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الدخول على النساء، والحديث في الصحيحين قال يا رسول الله ارايت الحم والحم ده قريب الزوج تمام، قال الحم والموت الحم والموت الحم والموت. اما ان كانت الزوجه هتتعامل مثل هذه مع والد الزوج ووالده الزوج ودول خلاص لاهلها، ده في مقام ابوها وام الزوجه وام الزوج في مقام امه في مقام امها، فهي تتعامل معهم عادي جدا ما فيش مشكله، يعني لا مانع ان الزوجه تتعامل معامله طبيعيه جدا وتنكشف يعني تكشف شعر راسها وكده وغير ذلك وتجلس امام والد الزوج، انما عم الزوج لا ده حاجه ثانيه خالص. ربنا يبارك فيكم. الاستاذ مهران من فلسطين. السلام عليكم. ايوه اخي راشد. السلام عليكم. مرحبا شيخ محمود. يا الف مرحب بيك. شو اخبارك شيخ محمود؟ الحمد لله ربنا يعزك. احببتك في الله. حبك الذي احببتني فيه وربنا يبارك في اخواننا في فلسطين يا رب العالمين. يا شيخ محمود انا بني ادم منحسر كثير. معلش طب يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ مهران. لو توطي التلفزيون اسمعني من التليفون. ايوه. ربنا يبارك فيك. انا بني ادم بيحسدوني كثير. بيحسدوك كثير نعم. يعني انا صار لي تقريبا 3 ايام متجوز او يومين. نعم. مش عارف ادخل على مرتي. ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك. نعم. اجت مرت عمي قرات علي قران هسه قبل شوي. طيب احنا الموضوع محلول وبسيط جدا جدا. عايزين نقول حاجه يا جماعه، زي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج. تعالوا نشوف الوقايه في عجاله سريعه. لا مانع يا جماعه، ده يعني كل ذي نعمه محسود، ده لازم ناخد القاعده دي ونفهمها كويس جدا. فعلا كل ذي نعمه محسود، اي انسان في الدنيا ربنا اعطاه نعمه معينه قد يحسد قد يجد من يحسده. والنهارده ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين، قد نجد نفوس شريره وقد نجد نفوس طيبه، فالخير موجود والشر موجود وده موجود وده موجود. وانا بقدر الله سبحانه وتعالى لازم اشوف النبي كان بيعمل ايه واعمل زيه. النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما نزلت المعوذات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، كان ما فيش ليله تعدي يا جماعه الا والنبي يقراها 3 مرات قل هو الله احد، يقراها كامله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ثم يتفل في كفه تفل اللي هو هوى من غير ماء، ثم يمسح على راسه وما استطاع من جسده. كان بيعمل كده كم مره كل ليله يا جماعه؟ 3 مرات. انا نصيحتي بقى كاخ صغير ليكم، جمع زوجتك واولادك قبل ما تنام، وكل ليله نصيحه كل ليله تقرا قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 مرات، وتدفل في ايديك